إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة وخيرها الفأل، أي التشاؤم. الطيرة التشاؤم. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة الصالحة الطيبة يسمعها أحدكم. وفي رواية: وأحب الفأل الصالح. وفي رواية: ويعجبني الفأل. قال النووي في شرح مسلم: التطير التشاؤم، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل مرئي. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الفأل بالكلمة الصالحة الطيبة التي تطيب القلب وتسعده وتفرحه وتدب في نفسه الأمل والبشر والتيسير. قال العلماء: وإنما أحب الله الفأل، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفأل، لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في كل في الأحوال كلها، وإذا غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير، وأما إذا قطع رجاؤه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر خطير. والتشاؤم سوء ظن وتوقع البلاء. ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه فيقول ويسمع: يا سالم. أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول: يا كريم، أو يا واجد، فيقع في قلبه البرء والشفاء والكرم والوجدان. أما بعد، فقد قال الرحيم الودود: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال عز وجل: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال المفسرون: أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات. قال القرطبي: كما قال العبد الصالح في قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا مستمر باستمرار الحياة والأمل في الأعمال الصالحة من الأقوال والأفعال الدينية والدنيوية لإصلاح العباد والبلاد والإنشاء والتعمير والتبشير والتيسير، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فإن هذا الدين هو دين الحنيفية السمحة السهلة القائمة أصولها على اللين والتمكين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإزالة الأذى عن الطريق من طريق الناس من الإيمان. والبعض نسأل الله العفو والعافية يأتي بسلة المهملات ويضعها بجانب طريق، بجانب باب، بجانب دكان مقفول أو خلف سيارة، هذا لا يجوز، وهذا من الكبائر التي تؤدي إلى أذى المسلمين. فقال: فإزالة الأذى عن الطريق من الإيمان، فهذا دين الكمال والتمام، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فليس للإسلام علاقة بأي شر أو سوء أو فساد أو تخريب أو تدمير أو إرهاب أو تقتيل أو دماء، وإنما هو دين الخير كلهم، والعمل والبناء والغرس والتأصيل والتأسيس والأمل في كثرة الثواب والعمل الدنيوي والأخروي على أركان الفلاح والنجاح. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم السن الكبير والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال النووي في شرح الحديث: وأما الكسل فهو عدم انبعاث النفس للخير وللعمل وقلة الرغبة في مع إمكانه، وأما العجز فعدم القدرة عليه، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف سوف أفعل سوف أتوب والتسويف فيه، وكلاهما تستحب الاستعاذة منه. قال الخطابي في معالم السنن شرح سنن أبي داود: إنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، كما في صحيح مسلم أيضا الذي هو فقر النفس لا قلة المال. وما الاستعاذة؟ استعاذته من الهرم، فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر، كما جاء في رواية مسلم: وبسبب ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض النظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وبالسند الصحيح من مسند أحمد والأدب المفرد للبخاري والبزار في مسنده عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة في يدي وفي يد أحدكم فسيل شتلة يزرعها أو بذرة، فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها. وفي رواية: إذا سمع أحدكم بالدجال وفي يده فسيلة فليغرسها، فإن للناس معيشا بعد، حتى بعد الدجال لما ينزل عيسى عليه السلام وتظهر البركات في الأرض كلها. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان يريد إحزانك وتخويفك لتكتئب فلا تعمل ولا تنشط للأعمال النافعة، فكن على حذر من مكره وخبثه. وروى البخاري في الأدب المفرد: كان رجل منا تنتج أي تولد فرسه فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا. فجاءنا كتاب عمر قال: أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. وهذا أمر من الخليفة الراشد الفاروق بالسعي والجد والاجتهاد في الأعمال النافعة. وروى البخاري عن سهل بن عبد الله التستري عن سهل الساعدي الصحابي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وهو صلى الله عليه وسلم يحفر بين معهم ونحن ننقل التراب، ويمر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. كان يعمل بنفسه في غزوة الخندق ويحمل التراب ويشيله على رأسه وكتفه، يعني إن الأمل في الحياة الدنيا قائم وكائن ليكون للآخرة لا للدنيا، ولك حظ من الدنيا ولكن للآخرة، فاعمل في الدنيا بعمل الآخرة بالصدق والأمانة والصلاح وعدم الغش والفساد. وراى البخاري ومسلم في كتاب المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي رواية لمسلم: ولا دابة ولا شيء إلا كانت له به صدقة. وفي لفظ شيء عموم كلي لكل من أكل حتى النمل والحشرات. قال الحافظ في الفتح الباري بشرح صحيح البخاري وفي الحديث: فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض. ويستنبط من الحديث اتخاذ الضيعة العقار والمكان والقيام عليها، والضيعة معناها الأرض المزروعة وبها الثمار والغلة وأهلها ساكنون فيها بالبناء والمنازل والمساكن. وفي الحديث: فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة، وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا اشتغل عن أو شغل عن أمر الدين. فمنه حديث ابن مسعود ومرفوعا إلى رسول الله قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. الجمع بين الحديثين ودفع التعارض بين الأدلة من أهم ما يكون. قال القرطبي: يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاستغلال عن أمر الدين بالدنيا، وحمل حديث الباب على اتخاذ المساكن للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها والانتفاع بها. قلت: وعلى ضوء ما تقدم، فإن الحياة بدون أمل توقف وتعطيل للكلية والمصالح وجمود الشؤون والأمور وفساد الدنيا والدين، ويكون ذلك بضبط النسبة ضبطا مستقيما بين الأمل المحمود والأمل المذموم شرعا، وبين التشاؤم القائم على المخالفة الشرعية والعجز والكسل وتهويل الشياطين وتحزينهم، وبين التفاؤل النبوي القائم على السعي والعمل والنشاط والقوة الفعالة لبناء الدول والمجتمعات. روى البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق في الأمل وطوله وقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم روى حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا في الرمل بيده فقال: هذا الأمل وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب الموت. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وأخرج الطبراني وابن أبي الدنيا بسند حسن ذكره الحافظ في فتح الباري قال رسول الله: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. فكانت هذه الأحاديث متعارضة مع الأحاديث في الخطبة الأولى، ولا تعارض بإذن الله. قال ابن حجر: ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب والاستعداد لذلك. فمن قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. قال ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس، أما العلماء فلا، فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طلب ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، وإنما المذموم منهم من استرسل فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة. فإذا إن كان عند الناس وبعض الناس أمل في الإصلاح والتعمير فهذا أمل محمود، أما الأمل المذموم ففي الدنيا والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وتقدم ما مضى نعلم فساد وضلال قوى الشر التي لا تريد للمصريين إلا السخط والتسخط والاعتراض والنظرة التشاؤمية، أنه ليس في الأفق من أمل لغد مشرق ومستقل ومستقبل واعد بالخير والصلاح، وذلك من خلال تتبع خطوات الشيطان ليحزن الذين آمنوا، والتسفيه لكل ما تقوم به الدولة من تنمية وإصلاحات ومشاريع في التعمير السكاني والمدني والصناعي والعسكري والتجاري، وتجديد المناطق العشوائية إلى مدن تنورت وتجملت وتحولت إلى بهجة، وإلى الطرق التي زادت شوارع مصر جمالا وانتظاما وتقدما. وتعمد هؤلاء إلى ذكر كل مزلة وسوءة والتحدث عن الإخفاقات والفشل المستمر كذبا وغشا وتدليسا ورغبة في التهييج، كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وحدوث الفتن إلى ذكر كل زلة وسوءة وكثرة التحدث في الإخفاقات والفشل المستمر كذبا وغشا وتدليسا ورغبة في التهييج والفتن وإحداث الفوضى والبلبلة، ولو أرادوا الخير لقاموا بالمعارضة البناء التي تنقض لرغبة التعليم والإصلاح، بل ما أرادوا إلا المعارضة للمعارضة والتفسيد، فيتغلغل التشاؤم في قلوب المصريين مع وجود مظاهر الصلاح والتفاؤل والأمل، حتى يقول الناس ما فيش فايدة. وهذا حال قوى الشر الذين لا يعلمون ولا يفقهون ولا يدركون ولا يبصرون إلا ما في قلوبهم المريضة. وقد قال رسول البشرية صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل وأحب الفأل الصالح، فشتان بين الصالحين والمؤمنين وبين المفسدين المجرمين. ولكن الأمر لا يكون كذلك إلا بصلاح الراعي والرعية جميعا، وهذا الصلاح وهذا الفلاح وهذا النجاح دعامته وعموده الفقري وعمود فسطاته وملاك أمره قيام شؤون العباد والبلاد على تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، للقاعدة الكلية يتحمل الضرر العام لدفع ضرر خاص. فالضرر العام هو فساد المعايش العامة من تفشي الرشوة والفساد وقلة فرص العمل وقلة المشافي وسوء أحوالها وعدم قيام أهلها بشأنها، وفساد المنظومة في التعلم والتعليم وتقديم التحسينات والرفاهيات على الضروريات والحاجيات من إصلاح المرافق العامة التي هي عصب الحياة، من الاهتمام بمرفق المياه والصرف الصحي والكهرباء ومساكن الفقراء والمحتاجين والمساكين، ومرفق الزراعة التي يقوم عليه ويقوم عليه قوت الناس وطعامهم، وإزاحة الهوة السحيقة بين الفقر المضجع الذي لا يجد قوت يومه وينتصب ويتعب للقيام بواجباته الأسرية اليومية بالكاد، ولا أقول بواجباته الشهرية أو الأسبوعية، حتى يشعر المسكين والفقير إلى فيصل إلى التشاؤم العام الذي يزلزل كل شؤونه وأموره وماضيه وحاضره ومستقبله، حتى يصل إلى انعدام الرغبة في الحياة، فيصيبه الإحباط والفشل والكسل، لا سيما مع عدم المرفق الأم والمعاون الكلي والمساعد الأصلي، وهو التعليم الشرعي القرآني النبوي ومعرفة الكتاب والسنة الموصل إلى تجديد الإيمان ودفع الإحباط والتشاؤم وقوة العمل بصوره وأنواعه وضروبه. فغياب هذا الكلي مع غياب تفرع وما تفرع منه من المرافق الممسكة لعصب الشؤون والأمور وتفاصيل الحياة والتي بدونها يهلك العباد والبلاد، ولا يستقيم ذلك إلا بالرجوع إلى تعاليم القرآن والسنة المحمدية والاتصاف بأخلاق الإيمان والفرار من الفسوق والعصيان والكبر والنكران وحب الذات والنفس ولو خربت الأبدان، والشعور بالآخرين ورحمة المسلمين وغير المسلمين وتحمل المسؤوليات والإتقان في التعليمات وصلاح السرائر والضمائر والإنصات والاستماع لرب الجن والإنس والخلائق والموجودات، ورسالة ملك الملوك ورب الأراضين السبع والسماوات السبع الذي قال في كتابه الحكيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مات رسول الله والأنبياء والمرسلون والصالحون والمتقون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن من أعظم المصالح الشرعية الشعور بالمسؤولية وتصورها وفهمها بوعي وإدراك وبصيرة للقيام بها والإلمام بتفاصيلها وما يترتب عليها إيجابا وسلبا. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال رسول الله كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. قال: ومن تردى من جبل، يعني من مكان عال مرتفع، فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فالانتحار ليس بحل، بل هو بداية لعذاب شديد في قبره، إلا أن يعفو الله عنه لو شاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقتل النفس كبيرة عظيمة وليست كفرا بالله عياذا بالله، ومن ثم فلابد من النظر إلى الأسباب الموصلة لقتل النفس ومحوها وإزالة أسبابها وعللها، لا سيما مع ضعف الإيمان والجهل الشرعي. نحن نصلي الجمعة وتخطب الجمعة ويترك الصلاة ويؤذي الناس بهذه الأصوات والهد في ساعة ينبغي له أن يذهب معنا، والجهل الشرعي والضغوط النفسية التي تهجم على النفس البشرية. وخلق الإنسان ضعيفا، الأصل في الإنسان أنه ضعيف، لولا التعلم الشرعي والثقة بالله سبحانه وتعالى، مع ضعف الإيمان والجهل الشرعي والضغوط النفسية التي تهجم على النفس البشرية في حالات العجز واليأس والقنوط من رحمة الله ولطفه وتلبس الشيطان به حتى تهون عليه نفسه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من الفراش إلى ما فوقه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.